إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف بهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعين معكم نور السيد. أهلا بكل مستمعينا عبر هذه الموجة، موجات البرنامج العام 819 كيلو هرتز، موجة الأفاء 147 ميجي هرتز. موجات البرنامج العام كانت منذ قليل مع حضراتكم مع موجات الإذاعة المصرية في تغطية فعاليات مؤتمر الأسرة المصرية الأول بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبداية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. زي ما حضراتكم تفضلتوا وتابعتوا كلمات وزراء مصر وكبار رجال الدولة المصرية وكلمات القائد الإنسان فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وإحساسه بالمسؤولية ومسؤوليته تجاه المجتمع ومسؤوليته أمام ربنا أولا وأخيرا، ودعوته لكل فتاة ولكل أسرة مصرية بمواجهة الزيادة السكانية. خطة طموحة استراتيجية كبيرة جدا من دولتنا المصرية ومن كل وزارة مصرية لمواجهة هذه الزيادة الفادحة في الزيادة السكانية، علشان نقدر يعني نفضل في مصاف الدول اللي بيشار عليها. زي ما حضراتكم استمعتوا للدكتورة هالة السعيد وضحت ازاي المشروع القومي بيستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 ل 45 عام. ايضا بالنسبة لميكنة هذه الوسائل المتاحة للأسرة للجميع في اجهزة دولية بتتيح هذه الميكنة. ايضا بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي دكتور خالد عبد الغفار ايضا وزير التعليم العالي، كل وزارة وضع خطة استراتيجية طموحة وجاية من الجذور. خلونا بقى يعني نشوف تعقيب وتحليل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت على هذه الكلمات وكلمات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ نور، أهلا بحضرتك. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، مساء الخير على حضرتك. أكيد تابعت معنا ومع كل السادة المستمعين هذه الفعاليات، فعاليات مؤتمر الأسرة المصرية الأول، والكلمات اللي كانت بحماس اللي قالها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احنا ما شفناش حماس يعني بالطريقة دي أستاذ أحمد قبل كده، ما شفناش حد حاسس ان هو قلبه علينا بالطريقة دي. عمرنا ما شفنا رئيس يقول انزلوا الخصوص والمطرية وشوفوا الأعداد المكتظة في الأماكن دي وازاي أنا عايز أوفر ليهم عيشة كريمة. الكلام ده جديد فعلا علينا من رئيس دولة يكون حاسس ويقول حتى بأسماء شوارع فعلا مكتظة بالسكان. فالاستراتيجية الكبيرة قوي دي أستاذ أحمد يعني لازم تعود علينا إحنا بأثار سلبية ولازم إحنا نواجهها. فكل ده شايف حضرتك من وجهة نظرك إزاي؟ والله أنا مش عارف الأمانة أبدأ منين لأول مرة أو من المرات القليلة اللي بيبقى فيها الواحد مش عارف يبدأ منين، لكن خلينا ننطلق إلى الموضوع مباشرة من النقطة اللي قالها سيادة الرئيس وقلتها دلوقتي حضرتك يا أستاذة نورة، اللي هو الأسماء اللي ذكرها سيادة الرئيس الصراحة في الحديث عن العشوائية اللي سيطرت على حياة الناس السنين اللي فاتت، وخصوصا مناطق يعني مثلا الخصوص دي والخصوص وما حولها، إذا كان يعني الجبل الجبل الأحمر والخنكة والأماكن اللي تبع اسمها أماكن كتيرة يعني المرج واللي بعدها أماكن كتيرة في الاتجاه، لا لا الحتة دي تحديدا صنور ليه أقول لحضرتك دلوقتي، لأن المناطق دي تتبع محافظة القليوبية. عارف حضرتك محافظة القليوبية دي النسبة قياسا على الكيلومتر كام الكثافة؟ الكثافة بتوصل 5000 نسمة في الكيلومتر المربع. طب انت تخيلي يعني انا عايز حد يعني لو يعني لو في فرصة ان حد يعني كان متاح يعني ان السادة المستمعين يخشوا، انا عايز حد يدخل يقول لي ازاي 5000 نسمة يعيشوا في كيلومتر مربع. دول دول يعني هيعيشوا ازاي وانت محتاجة الناس الحياة مش الناس تقعد وتنام، الحياة ان الناس تقعد وتنام وما عندها خدمات، عندها شوارع متسعة تقدر لو في لا قدر الله حادث على سيارات الإسعاف تدخل تتعامل، لو حادث لو حادث تاني سيارات المطافة تدخل وتتعامل. هو فخامته قال كلمة أنا بشيل يعني عمارات وأبنية علشان أشق لكم طريق تقدروا تمشوا فيه وتقدروا تعيشوا فيه. تفضلي حتى المشي ناس يعني في مناطق بسبب العشوائية الناس بتسلم على بعض من البلكونات. طيب فين الخدمات؟ فين فين المسجد والكنيسة؟ فين المدرسة ومركز الشباب؟ فين أصل الثقافة؟ فين المحلات التجارية؟ فين المستوصف الطبي؟ فين المكتبة؟ حاجات يعني دي عيشة صعبة جدا وبيت مستحيل. احنا انت قدام يعني 40 سنة من تراكم الحاجات دي وصلنا لهذه الحالة، مباني عشوائية، تمدد على الرقعة الزراعية، اغتصاب لأراضي الدولة وأراضي الغير، صحيح. ووصلنا إلى هذا الحال. 5000 نسمة واحدة من أعلى معدلات الكثافة السكانية في مصر وفي العالم محافظة القلوبية دي. وأنا اعتقادي ده السبب اللي خلى سيادة الرئيس يتكلم ينطلق منها أو يتكلم عنها، لأنه أنت قدام معدل المهول محافظة زي دي يعني بتبدأ من شبرا الخيمة مثلا لغاية آخر نقطة في القلوبية قبل الغربية قبل طنطا، مسافة ما هيش زي محافظات الصعيد. يعني مثلا محافظة زي المنيا دي 160 كيلو طول، القلوبية دي مش كده، وشوفي ممتدة إلى حدود الشرقية مثلا، لأن بعد في الطريق كده خطوة تبقى في الشرقية، شوفي ممتدة، لكن مع ذلك تعتبر محافظة صغيرة. 5 مليون نسمة ساكنين في هذه المحافظة، يعني جزء من القاهرة الكبرى، لكن هي عندها معدل كثافة سكانية عالية جدا ومساحة ضيقة جدا فطبعا وصلنا يعني إذا كنا هننطلق من هنا، إيه اللي وصل الموضوع لهذا الحال؟ إحنا قدام برامج للتنمية لتنظيم الأسرة تراجعت جدا السنين اللي فاتت وتم إهمالها بالكامل، وحصل لخبطه فتره من الفترات، يمكن انا مش عايزين يعني نزعج الناس بنذكرهم بحاجات سيئه، لكن حصل فساد وحصل اهمال وحصل تراجع في هذا الموضوع. انت اللي بتقدمي خدمه صحيه صح، انت اللي بتقدمي خدمه توعويه صح، انت مش القصه مش حكايه خدمات زي ما قالوا كده، وكانوا يقصدوا ايه انه قالوا الناس سمعت طبعا ان الموضوع مش خاص بالصحه وبس. تمام، يعني ايه مش خاص بالصحه وبس؟ يعني انا مش بدي وسائل تنظيم اسره وخلاص، لانه يا ناس هتقبلها يا ناس مش هتقبلها، يا ناس هتبقى تقول لك لا والناس تانية بتقول لهم ده حرام وناس هتسمع الكلام. لكن انا اقصد ايه؟ اقصد ان الست دي اللي هي عايزه تنجب لاسباب مختلفه، أهل الزوج بيزنوا، الزوج نفسه عايزة زي ما كان بيقول عايز يجيب الولد أربطه بالعيال، هي نفسها بتعمل كده ليه؟ بتعمل لأنه ما بتشتغلش، خايفة تبقى بره الموضوع والزوج يتخلص منها مثلا ويشوف التانية اللي بتنجب غيرها. هي بقى لو مستقرة ماديا وعندها شغل حتى الموضوع يختلف، هي بقى لو مثقفة ومتعلمة وفاهمة انه الالف جنيه اللي بتجيلها لما تتقسم على عيلين غير لما تتقسم على 6-7 عيال مش هتعمل كده. فالموضوع مرتبط بالثقافة، الموضوع مرتبط بالتعليم، الموضوع مرتبط بالشغل، وان الستات دي يبقى عندها فرص عمل قادرة تشتغل، ولو عارفة ان الحمل هيعطلها ولما هيعطلها مشروعها هيقف، ولما مشروعها هيقف الدخل هيقل. الدائرة دي كلها لما تبقى متماسكة ومترابطة ببعض الموضوع في التحدي يعني لما احنا نواجه هذه الزيادة السكانية هيجيب نتيجة. الأول كنا شغالين في هذا الاتجاه الأوحد الوحيد اللي هو موضوع، وحتى ما كناش شغالين فيه كويس زي ما بقولك، لسه كان فيه فساد وحصل مشاكل كتير فترة من الفترات من حدود 20 سنة كده، وقبلها كان المشروع ماشي كويس وكلنا فاكرين الاعلانات محمدين وحسنين وكان في حمله طبعاً. كويسه جابت طبعاً. نتيجه للامانه نقول الحق ونقول اللي لنا واللي علينا جابت نتيجه كويسه وبعد كده تم لما جابت نتيجه كويسه بقى تم التربص بيها لغايه ما افسدوها وخلصوا عليه. العمل هنا مشكله من 86 النهارده شوفي يعني 34 سنه يزيد فيهم حاجه و60 مليون ولا حاجه مساله صعبه جدا صحيح. فاحنا النهارده بنواجه بشكل شامل على كل المسارات على كل الـ الاهداف المطلوبه المراه فرص عمل بتتوفر حتى لو بـ بـ بـ بـ يعني بـ بامكانيات قليله جدا بس تبقى شغاله حتى لو بمزرعه صغيره في بيتها حتى لو بمشغل نسيج حتى لو بكشك تجاره حتى لو بتغلفه وتعبئه حبوب ايا كان انت قدام في هذا المشروع اللي اتكلم عنه سياده الرئيس النهارده وهو مشروع من طبعا من السنه اللي فاتت وكان بيتم الترتيب ليه. انت عايزه توفري مليون فرصه عمل في مشروعات صغيره انت عايزه تضربي 2 مليون سيده عايزين على حاجات كتيره قوي يا استاذ احمد. يمكن استاذن حضرتك في فاصل ونتواصل بعد موجز الانباء لان الحاله الاقتصاديه هي المنبع لحاجات كتيره جدا يعني هنفتح المواضيع ان شاء الله وهنقف عند نقاط معينه كان بيقصدها فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي في كلامه وهنروح لفاصل ونرجع لحضرتك ولكل مستمعينا. انني على يقين من قدره المصريين على العطاء فهي الميراث الذي خلفه اجدادنا وهي معيننا الذي لا ينضب باذن الله. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان طيبة ولاد بلدك شفاهي مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل امالهم فيك ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بالسهل بس انت فعلا تستاهل. ايوه انت فعلا تستاهل تستاهل كل خير بيحسوا بقلبه عليهم عايش عشان يحلم منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد في مداخلة خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على أهمية ربط سوق العمل بالتعليم. الرئيس السيسي يؤكد أن الزيادة السكانية لا تتناسب مع قدرة الدولة على النمو رئيس مجلس الوزراء يشيد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثة بالمجلس واستجابتها لما يتم رصده من استغاثات المواطنين في القطاع الصحي. وزارة الصحة تطلق 57 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال 10 أيام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزير المالية يؤكد أن المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر فرصة محورية للعالم لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية. السفارة المصرية في كل من بولندا ورومانيا تستقبل مجموعة من المصريين الذين غادروا أوكرانيا. جامعة الدول العربية تدعو إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف لإنهاء الأزمة الأوكرانية الراهنة. وانطلاق المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على حدود الأخيرة مع بيلاروسيا في محاولة لوقف إطلاق النار. والجيش الأوكراني يؤكد أن موسكو أبطأت من وتيرة حملتها العسكرية التي دخلت يومها الخامس في أوكرانيا. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة طارئة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا في ظل الأزمة الراهنة. اليابان تبحث فرص فرض عقوبة على بيلاروسيا لدعمها الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا. وكوريا الجنوبية تحث بيونغ يانغ على الالتزام بتعهداتها بوقف التجارب النووية والصواريخ البالستية. وأخيرا إجلاء 10,000 من السكان من منازلهم في المناطق الساحلية بأستراليا جراء الفيضانات الغير مسبوقة التي تشهدها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، كنت معكم نور السيد. ادعوا الرب السماء والعرش وقولوا أمين. مستقرة إلى يوم الدين بفضل رعاية ربنا سبحانه وتعالى ودعوات المخلصين ودعوات أمهاتنا وأبائنا والكبار وذوات الخبرة من المصريين ودعوات العالم كله المحب لينا لمصر. لسه بنكمل مع حضراتكم فترتنا المفتوحة مواجهة على هواء البرنامج العام، وضيفنا الكريم المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ نورة. زي ما حضرتك تفضلت وقرأت في هذه الكلمات اللي وجهها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة للمصريين كلهم، لكل وزارة، لكل مسؤول في مكانه، وقال لنا فوقوا يا مصريين من الزيادة السكانية. ويعني زي ما بقول لحضرتك كده، يعني معظم الرؤساء أو يعني أصحاب القرارات احيانا في المؤتمرات دي بيكون في تجميل للصوره. احنا النهارده ما شفناش كده خالص. احنا النهارده شفنا رئيس بيقول ان احنا عندنا قصور حد في التعليم، عندنا زياده سكانيه رهيبه ودي هتؤدي بينا لمعدلات صعبه جدا، بيشاور على مناطق معينه وبيقول انزلوا وشوفوا فيها العيشه عامله ازاي، وقال لنا اصحوا كلكم وحملنا مسؤولية جمة، وحمل الإعلام المصري مسؤولية كبيرة، وحمل كل إنسان في مكانه مسؤولية أكبر. إحنا ما كناش بنشوف الصورة دي يا أستاذ أحمد، وكنا بنشوف صورة تجميلية. اللي عايش بقى على أرض الواقع كنا ممكن نقولها بيننا وبين بعض كده، إن في أماكن فقيرة جدا ومحتاجة جدا. لا، النهاردة الرئيس بيقولها. ودايما زي ما حضرتك وكل مستمعينا عارفين يا جماعة ان الجراح على قد ما هو عارف ان المريض بيتألم من الجراحة، لكن في وقت من الأوقات لازم يبتر الجرح يشيله علشان يقدر يحافظ على الجسم كله. متهيألي يا أستاذ أحمد يعني ده التشبيه اللي حاضرني دلوقتي ان انا يعني اقوله على الدولة المصرية وعلى بعض الجراح اللي فيها اللي احنا لازم نواجهها اللي هي الزيادة السكانية. هو تشبيه حقيقي وصحيح ودقيق يا أستاذ نورة. وهو سيادة الرئيس يقصد انه يفوق الناس اللي مش منتبهة انه المسؤولية مسؤولية مشتركة. حكاية انه هو حتى سيادة الرئيس النهاردة اشار لكلمة الرضا لما اتكلم على الناس في 2011. والرضا حضرتك عارفة وعند درسة استراتيجية ودرسة حصل على يعني دراسات مهمة جدا. حضرتك عارفة والله مش بجملك يعني، بس حضرتك عارفة ان حجم الرضا هو ده اللي في العلوم السياسية، هو ده الشرعية. كلما زاد حجم رضا الناس كلما زادت شرعية النظام اللي بيحكم. صحيح. كلما زاد حجم الرضا على قانون معين كلما القانون ده حاز على شرعية كبيرة جدا وهكذا. فحجم الرضا هو الشرعية. في 2011 كان حجم الرضا متراجع جدا، الشرعية تراجعت والغت منهارت. فالنهاردة المتطلبات الأساسية الدولة يعني بتتعامل مش بقدر ما تستطيع، بكمان بأكثر مما تستطيع. لأنه أنا أقول لحضرتك مثلا يعني المبادرات الصحية دي بتتعمل لأن سيادة الرئيس عارف أنه الموازنة الخاصة بوزارة الصحة زادت يعني لو قلنا الرقم في 2014 لكن النهاردة معدية 108 مليار، ودي موازنة وزارة الصحة الوزارة، غير بقى الاستثمارات رايحة للإنشاءات، غير الصحة الموجودة تبع التعليم العالي، لأن الجامعات اللي تبع التعليم العالي فيها مستشفيات جامعية ما لهاش علاقة بوزارة الصحة، ليها ميزانية تانية. صحيح. وليها ميزانية تانية ضخمة. يعني مثلا من اتقال المستشفى الجامعي في أسيوط، المستشفى الجامعي في المنيا، المستشفى الجامعي في سوهاج، كل دي جامعات ليها، كل دي مستشفيات كبيرة مش تبع وزارة الصحة أصلا، القصر العيني نفسه اللي بيشوف بيقدم خدمات بمئات الالوف سنويا من اشعه وتحاليل وعمليات وكشوف واستقبال، ده مش تبع وزاره الصحه اصلا، يعني تبع جامعه القاهره، تبع التعليم العالي. تمام. فانت عندك ميزانيه للصحه رايحه هنا وعندك ميزانيه للصحه رايحه هناك، ومع ذلك فوق ده كله تتعمل المبادرات الصحيه. يعني في احساس ان هذه الميزانيات الضخمه اللي تضاعفت لن تلبي احتياجات المصريين الصحية. ومن هنا جاءت مبادرة الفيروس سي، ومن هنا جاءت مبادرة المرأة المصرية، ومن هنا جاءت مبادرة نور عينيك، ومن هنا جاءت مبادرة اللي هي بقى اللي أنا بعتبرها الأهم لأنها بتزيل ألم آنية وألم موجة صعبة جدا، اللي هي إنها تشوف الانتظار في العمليات الجراحية. طبعا. وهذه العدد عدى المليون. إحنا آخر مرة تكلمنا عليها هنا سوزان نورة مع حضرتك كنا واقفين على 962,000، وقلنا 902 منهم عمليات جراحية، و 60,000 لما راحوا يكشفوا اكتشفوا انه دول ممكن يتداووا علاجيا بأدوية، يعني مش محتاجين لعمليات والحمد لله. فالنهاردة قلنا هيعدي المليون قريبا، ودي النهاردة وزير التعليم العالي بيقول انهم عدوا المليون فعلا. فتخيلي مليون مواطن كانوا قاعدين في بيتهم ينتظروا مصيرهم الصعب ومحدش بيسأل فيهم، فجات الدولة فجأة عملت هذه المبادرة، فراحت رياحت مليون مواطن حواليهم، مليون أسرة. طبعا. ومليون عمارة ومليون مصلحة يعني بيشتغلوا فيها وعارفين ان هنا في مريض مش قادرين يعملوا له حاجة. فانت هذه المبادرة راقية جدا وإنسانية جدا وجاية في توقيتها الصحيح، والحمد لله ندعو بالشفاء لكل اللي تعامل معها، لان هم بيتعاملوا مع كل الامراض حتى الامراض اللي ما كانش متوقع حد يتعامل معها، زي زرع القوقعة وزرع القرنية وزرع الكبد وزرع الكلى واطراف مخية، يعني عمليات في الاطراف المخية ما كانش حد بيعملها قبل كده لانها صعبة جدا وحساسة جدا. فانتي مقدمة خدمات في هذا الاتجاه كبيرة جدا. في التعليم انتي عدينا 172 مليار الميزانية السنة دي اللي هو 2022، دي كانت السنة فاتت مثلا 157 مليار، وكانت اللي هي يعني واحد اللي هي 2021 كانت 132 في 19-20 وكانت 115 في 18-19. فشوف انت النهارده يعني من 18-19 115 172 تقريبا في 60 مليار زياده في موضوع التعليم، لان انت بتتعاملي مع قطاع ضخم جدا. يعني انت بتتعاملي مع 57,000 و750 مدرسه استاذ نوره، يعني منهم 48,000 و600 او 580 تحديدا مستشفى، قصدي مدارس حكوميه، وعندك 9,170 تقريبا مدارس خاصه. فانت قدام قطاع تعليمي ضخم جدا، وصلنا 25 مليون تلميذ، يعني قد 6-7 دول من شقيقه. فقطاع ضخم جدا، والتاني قطاع ضخم جدا والانفاق عالي. فمن هنا الدولة بتحاول تلبي احتياجات الناس، ومن هنا جاي ده بند من بنود المبادرة بتاعت النهاردة دي، انه واحدة من الاربع يعني معايير في اختيار المحافظات اللي هتتطبق فيها. أيوة. المعايير المحافظات الاكثر فقرا، المحافظات الاكثر انجابا للأسف، يعني علشان المحافظات اللي تلبية الاحتياجات فيها قليلة فعشان يعوضوها، فمن ضمن المعايير. فالنهارده رايحين نلبي مطالب، يعني الدوله رايحه يعني تلبي مطالب الناس الاساسيه، وده كله انت مش رايحه تقدم خدمات وخلاص، لكن رايحه تقدم خدمات علشان يبقى في نتائج بعد شويه. يبقى المراه اشتغلت، المراه اتعلمت صح، المراه راحت تشوف الزائره الريفيه، المراه راحت في تكافل وكرامه، راحت لها كل 3 شهور تزور مكتب الصحه. هو ده اللي عايز اقوله لحضرتك كمان، يعني في طبيبات سيدات هيتم توزيعهم على القرى الاكثر احتياجا على مستوى، طبعا هو ده ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وكمان ضمن المشروع القومي للاسره المصريه. في يعني هو ده التكامل بقى اللي نقصده بالظبط، ان هو ما يبقاش جزر منعزل، انه ما يبقاش انت بتقدمي خدمات وخلاص عشان الناس تاكل وتشرب وتعيش وخلاص، لا انت بتقدمي خدمات عشان يبقى ليها مردود بعد فتره. يعني عايز يرجع تاني بقى اللي بيسموها التغذيه المرتده، انه الناس دي حياتها تتحسن واحوالها تتحسن ووعيها يزيد وتعليمها يزيد، والمرأة بدل ما هي تبقى يعني معلش يعني يعني في ذمة الرجل كده وخلاص ومعتبرها، لا تبقى هي فعالة في المجتمع طبعاً وقادرة تنتج طبعاً، لأنه القرية تأثرت كثيرا من السنين اللي فاتت وبيو دي كان زمان يعني، والقرية يعني هي الأصل يعني للأسف ما يعني القرية هي الأصل، والست في القرية والمرأة في القرية والبنت في القرية هي الأصل. أكثر من 65% من سكاننا لسه في الريف، او 70% من سكان مصر لسه في الريف. وكان زمان اللي كان يعني بيحكوا لنا انه اللي يشتري علبه سمن صناعي بيخبيها للنضعار، اللي كان بيشتري عيش من المخبز في القريه او يعني يجيبها من البندر ويروح يرجع بلده كان بيخبيه للنضعار. النهارده ما فيش حاجه للاسره بتخبز في البيت، ولا الألبان والبيض والحاجات دي موجودة طبعاً. النهاردة عايزين نرجع ده كله تاني عشان تبقى القرية منتجة والست منتجة، والست عندها مشاغل تشغلها، مش عشان تبطل إنجاب، لا عشان هي تبقى كائن فاعلة في المجتمع وفاعل وموجود، قادر يبقى ليه دخل مستقل، وقادر انه دخله يضاف لدخل اسرته، وقادر انه يجيب دخل يخلي عياله يتعلموا افضل، وقادر انه يبقى يعني لا قدر الله عند اللزوم وعند الضروره المراه قادره تشيل نفسها، ما تبقاش معتله كل شويه انه هجيب واحده تانية عشان تخلف. صحيح. لا هي يعني نبقى عايزين نغير حياه المصريين بشكل جذري. هنروح لفاصل ونرجع مع حضرتك نتواصل على نفس الموضوع، وهل ما كانت وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة هتفيدني في إيه؟ لأن ده برضو يعني مسؤولة الميكانة الدكتورة أميرة توادرس طلعت واتكلمت برضو في فيديو عن أهمية ميكانة هذا البيانات التي تفيد مشروع الأسرة المصرية. هنروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضرتك. طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها ضحكة بين تنور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد. شيالة هم بخف الدم وكل الناس سمد عليها حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة تلاقيها شديدة وجد وبرده مسلي الحنية وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية كامل هدوء وسلام أو راح بال البيت كله وفي وسط الأرض شريك الجهد الجزء عشان كانت ضله سموها حياة أو بر نجاة ويا بخت حقيق اللي مسنداه ده عليها ذكاء مش أي كلام لو بكرة تعقد بتحله نجح من نار وصلت له في يوم ست الستات بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة تلاقيها شديدة وجد وبرده مسلي الحنية وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية يا جمال الست المصرية والبنت المصرية. البنات اللي سمعيني خلوا بالكم من نفسكم، انتوا ثروة وأحلى ثروة في مصر ومحدش يقدر يشككوا في نفسكم وفي قدراتكم. أنا عارفة أنا بقول لكم إيه، البنت المصرية تقدر تعمل كل حاجة وتقدر تنجح في كل المجالات، تعمل كل حاجة حلوة يعني تنجح بيها وتنجح بيها نفسها وبلدها وأسرتها وتواجه أي صعوبات. كلنا واجهنا صعوبات وكلنا مرينا بمحن كبيرة، بس الحمد لله بفضل الله وبفضل التعليم، الدين والعلم دول أكبر أسلحة ممكن تتسلح بيهم البنت المصرية. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير، حضرتك توافقني الكلام ده ولا لا؟ طبعا متفق، الدين والعلم يعني هي الكلمات اللي في الأغنية وبشكر الكنترول عليها عندهم الدين والعلم فعلا أيا كانت الديانة السماوية، يعني كنت مسيحية أو مسلمة والعلم بيهم تقدري تبني نفسك بحاجات كتير قوي. والبنت يا أستاذ أحمد في مصر الحمد لله بتثبت جدارتها من أول القرى والنجوع اللي وصلت بيها للعالمية، ونلاقي بنت مصرية عالمة فيزيقية شابة جاية من قرى الصعيد، ونقول احنا ما بنقولش ليه عليها وما بنشيرش اسمها ليه وما بننشرش سيرتها ليه، لا لازم نعمل كده. فالزيادة السكانية كارثة كارثة، وقنبلة موقوتة والأعداد قنبلة موقوتة يا أستاذ أحمد. شايف ازاي الميكنة انها ممكن تقدر تخدمني انا كدولة مصرية في هذا المشروع العملاق، مشروع القومي للأسرة المصرية؟ هو طبعا من غير يعني دي الدوافع الأساسية، الدين والعلم ده اللي بيشكل وبيرتب وبينظم عقول الناس وبيدفعهم لقدام. طبعا الدين نقصده الدين السماوي اللي نعرفه، لأنه في ناس بتشط كده وتحط لنا الدين في موجة العلم وهم أصلا يعني متناغمين ومتكاملين. العلم الصحيح والدين الحقيقي اللي نعرفه اللي نزل عند ربنا في كتبه ومصادره اللي نعرفها يتفق تماما مع العلم، وعلى العكس بيكملوا بعض وبيثبتوا بعض. تمام. وعشان كده اللي بيفهم دينه صح هيفهم علمه صح، هيرتب ذهنه صح، هينطلق في التقدم وفي النجاح الى اقصى درجه ممكنه. شاء الله. ومش غريب انه الفتره اللي فاتت اولا طبعا اللي يفهم دينه صح، يعني مش يعني اتمنى ان كل بنت تستمعني دلوقتي تفهم قصدي كويس، اللي يفهم دينه صح مش اللي تمشي او يتلعب بعقلها في اتجاهات خاطئه في الدين. للاسف، لان عندنا جماعات للاسف يعني بتفسر كل حاجه غلط، ومن بي من بي يعني اولها ان المراه تقعد في البيت، يعني اولها اول حاجه كده ابتداء بيقولوا لهم المراه تقعد في البيت، على عكس بقى الدين بتاعنا الصحيح النقي اللي احنا شفنا حتى البيعه ربنا اراد، شوفي حكمه ربنا انه البيعه لرسول الله عليه الصلاه والسلام يبقى فيها مراه من اول مره، وان يبقى في سيده خديجه موجوده في الدعوه من اول لحظه، وانه يبقى عندنا يعني شهادات، وعندنا اسماء في الهجره تعمل اللي عملته كلنا عارفين اسماء بنت ابي بكر. فالمراه وبعد الاسلام، وبعد الاسلام انطلق، احنا كان عندنا السيده شفاء كانت مراقبه على الاسواق، وهي يعني مهنه يمتهنها الرجال مش النساء. يعني انا لا يعني اتذكر جيدا السيره النبويه هي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام او بعد عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن من يبحث عن السيده شفاء رضي الله عنها يرى انها ويقرا انها كانت مراقبه على الاسواق. فشوف حضرتك يعني المراه من سنين وعصور يعني من التابعين يعني كانت بتراقب هي على الاسواق. هل ده ممكن احنا دلوقتي نقول لا ده، او اصحاب العقول الصغيره يقولوا لا ده دي مهنه رجال؟ لا هي مش مهنه رجال ولا حاجه، هي طبعا المراه اشتغلت في كل حاجه، يعني من التضميد والجراحة والطب وحتى الشعر ما غابتش عنه المرأة. وسيدة شفاء يعني رضي الله عنها صحابية جليلة، ويعني عمرها امتد، لكن شغل يعني المهمة دي كلفت بها، يمكن ما يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل، لكن الحكمة من اللي حضرتك بتقوليه ان ما في ان اصعب المهن واللي المهن اللي يعتقد انها للرجال فقط كانت بتكلف فيها المراه. ولما نقول انها حتى بعد رسول الله ما كان مين موجود؟ ما كان ابو بكر وعمر، ودول اكتر ناس علما يعني بالدين. وبالتالي الدين الصحيح هو اللي يحض على العلم، هو اللي اللي قال يعني في مدح العلم كتير، خيركم من تعلم العلم وعلمه الى اخره، وكان حتى في فداء الاسرى انه يعلموا الناس في فداء اسرى بدر، انه اللي عايز ياخد الاسير بتاعه ويجي يعلم ابناء المسلمين الاول زيه زي ما يدفع فديه بالظبط. فكلها اشارات انه العلم عندنا في صداره الاولويات وفي صداره الاهتمامات، وما فيش امه بتتقدم من غير علم، وما فيش امه بتنهض الا بالعلم وبالتعليم. واحنا شفنا حتى عندنا علمات فضليات يعني في تاريخنا، يعني مش سميرة موسى بس، مليان تاريخنا علمات فضليات. وبالتالي اذا المرأة دي في الريف مش يعني حتى بغض يعني ممكن يبقى في جيل كده عدى مننا، لكن هذا الجيل ما هو هيجيب اجيال تانية، هيبقى اب او ام، هيبقى جد او جدة، وبالتالي احنا بنعمل المستقبل وعايزين مستقبلنا يبقى افضل من اللي فاتوا، او افضل مما كمان نحلم، لانه اذا ما حلمناش مش هنحقق. يعني شوف الرئيس النهارده بيتكلم ازاي بحققين تنميه 6%، احنا عايزين 60%. بيتكلم بكل حماس والله يا استاذ، مش هنفكر بالطريقه دي يا استاذه نوره مش هنعمل حاجه. صحيح. لان لما نحط سقفنا 6% هنيجي نحقق على الارض هنوصل ل 4-5%. بيتكلم بكل حماس وصدق وحقيقي والله العظيم، يعني فعلا ربنا يبارك له. يبارك له في الاحساس ده وفي المسؤوليه اللي هو حاملها، وفي انه يدفع الناس اللي قدام ويحمسهم. وهو سيادته حتى كمان قال، انا مش بقول ان ده عشان الاحباط ولا بالعكس، كلنا حماس، لازم يعني كلنا ننهض بوطننا، لانه وطننا كلنا وعايشين عليه كلنا، لازم نحميه كلنا ولازم نتقدم به ومعاه ونرفعه ونحطه على مصاف الامم المتحضره والمتقدمه. فده مش هيحصل بقى بالدعاء وبالتمني يعني بان احنا نحلم وخلاص. صحيح. لا، نحلم ونشتغل على الارض، نبدا بقى من الاراده. يعني اعتبر دي رساله اخيره حضرتك تقولها قبل ما نختم فترتنا. بس هي بالترتيب كده، اراده، تخطيط، علمي وصحيح وبعد كده شغل وجهد يتبذل على الارض. يعني مش احلام وطموحات وتمني وخلاص. لا لا لا لا لا لا لا لا ولا ابتغل الى الله، ربنا بيستجيب من اللي بيشتغل وبياخد. صحيح. بياخد واللي بيجتهد ولذلك الآيات كلها ماشيه في هذا السياق، ما فيش مره بتكلم عن المؤمنين إن الذين امنوا الا ما بتكلم عن العمل. شبعنا يعني كلام، يعني شبعنا كلام كتير في كل المجالات، احنا عايزين عمل وعمل مرئي وافعال فعلا تقول ان احنا مصر. تحيا مصر بالضبط. دائما وابدا تحيا مصر. شكرا لحضرتك الكاتب الكبير الاستاذ احمد رفاعي، ربنا يخليك. اللي قلب على البلد يبقى راجل وابني راجل، واللي هيعلي البلد يبقى راجل وابني راجل. علي وابني دي مصر يا ابني، وانت راجل وابني راجل. اللي قلب على البلد يبقى راجل وابني راجل، واللي هيعلي البلد يبقى راجل وابني راجل. علي لحظة بلحظة ومواجهة. كنا معاكم خالد عيد، نور السيد، أشرف البهي. وانت راجل وابن راجل، اللي رفع لها راسها راجل وابن راجل، واللي حب الخير لناسها راجل وابن راجل. انت منها واللي منها بيبقى راجل، اللي رفع لها راسها راجل وابني راجل، اللي حب الخل ناسها راجل وابني راجل. انت منها واللي منها بيبقى راجل. اللي مصر في عينه غالي راجل وابني راجل، اللي نفسه يشوفها عالي راجل وابني راجل، بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابني راجل. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراعك وسيفك وابن بلدي، اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قال عليه اصيل نعم الولد، اللي سيرته تملي مسك وورد بلدي.